بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل هذه الرسالة في مبحث الأسماء والصفات، قرر رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وبين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب هو التوقيف، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه من غير إثباتهم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم علل رحمه الله لماذا كان هذا هو المنهج الحق، فقال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. وذكرنا في الدرس الماضي أن الكلام يكون في أكمل درجات دلالته على المراد منه إن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة: تمام العلم، تمام الصدق، وتمام حسن الكلام أي البيان. والصدق يتضمن حسن الإرادة، فالصادق ما كان صادقا معك إلا لأنه أراد لك الخير. ولما كان الله جل وعلا هو أعلم، علمه هو أكمل العلم، وكان سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وكان كما قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، وكان كما قال عن نفسه: ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. وكان سبحانه وتعالى كتابه تبيانا لكل شيء، فالله عز وجل كلامه أحسن الكلام، لذلك كان علينا أن نأخذ كلامه على ظاهره. وكنا قد أشرنا في الدرس الماضي إلى الظاهر، وقلنا إن الظاهر ينقسم إلى قسمين: إلى ظاهر إفرادي وإلى ظاهر تركيبي. والعرب في كلامها إنما تتعامل مع الظواهر التركيبية، فإن اللفظ وإن كان مستقلا قد يستعمل في الكلام للدلالة على أكثر من معنى، إلا أنه إن وضع في تركيب معين لا يكون دالا إلا على معنى واحد لا يحتمل غيره أو لا يحتمل غيره. وهذا المعنى هو هذا الظاهر هو الظاهر التركيبي، والعرب لا تتكلم إلا بتراكيب. وهذا القول وهذا التفصيل يهدم القول بالمجاز وبالتحريف من أسه، حيث إن الإنسان إذا علم معنى كلام العرب واستعمالاتهم وأساليبهم في الكلام، عرف أن هذا الأسلوب، أن هذا التركيب لا يستعمل عند العرب إلا للدلالة على معنى معين. نعم، قد يخفى على بعض الناس شيء من قيود وقرائن هذا التركيب، فيفهم النص على غير المراد منه. اللفظ إن استعمل في تركيب معين، التركيب هو مجموعة الألفاظ والقرائن والقيود التي تحتف باللفظ المفرد، فمتى استطاع الإنسان أن يقف على جميع القيود عليكم السلام. فما استطاع الإنسان أن يقف على جميع القيود والقرائن التي احتفت باللفظ لتشكل الظاهر الترتيبي، فلا شك أنه سوف يقف على المراد من الكلام على وجهه. أما إن قصر نظره في ملاحظة القرائن والألفاظ الأخرى التي احتفت باللفظ الأصلي، فقد يتوجه فهمه إلى تركيب آخر. يعني أضرب لهذا مثالا، في اللغة العربية لك أن تقول مثلا بيت بيت، فإن أضفت همزة في أوله تقول أبيت. هل هنالك فرق بين بيت وأبيت؟ نعم ثمة فرق. فإن ذهلت عن الهمزة إيش تقرأ الكلمة؟ فهل تفهم الكلام على مراده؟ الذي تكلم أراد أبيت، أنت ما سمعت الهمزة فسمعت بيت فقط، بناء على ما سمعت فهمت. هل فهمك صحيح؟ لماذا؟ فاتك شيء من الكلام من الألفاظ والقرائن. إن هذا مثال للتفسير. وهكذا الجمل في لغة العرب، هكذا الجمل. فأحيانا حال المخاطبين، حال المخاطب، الألفاظ التي احتفت بالكلام، المقام، هذه كلها قرائن لا بد من مراعاتها عند الكلام. فإن خفي عليك منها شيء أصبح الظاهر بالنسبة لك خلاف ما أراده المتكلم. فمن أراد أن يقف على الظاهر المراد من كلام المتكلم عليه أن يجتهد في الوقوف على جميع قرائن الكلام حتى يقف على المراد منه. فمثلا قول الله عز وجل في سورة المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أينما كانوا، وهو إيش آخر الآية؟ آخرها وهو إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فقوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخرها، هل هذه معية اختلاط وحلول، أم المراد هنا معية العلم؟ كذلك قول الله عز وجل في سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إيش الآية؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون. المقصود من هذه أن الآيات التي جاءت في المعية وهو معكم، ما المراد بالمعية هنا؟ لو تأملت هذه الآيات لوجدت أن هذه الآيات تتكلم عن العلم، المقام مقام كلام عن العلم. فالمعية جنس، المعية جنس تحتها أفراد، قد تكون معية اختلاط، وقد تكون معية علم، وقد تكون معية شعور، معية طاعة، وهكذا. ما الذي يحددها ويعينها؟ السياق. فالمعية في هذا السياق، في سياق الكلام عن العلم، لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهي معية العلم في هذا المقام. فنقول ظاهر الكلام هو معية اختلاط. من قال بهذا لم يتأمل المقام، لم يتأمل القرائن، واضح، التي احتفت بالنص. لو أنه تأمل النص تأملا صحيحا وأعطى النص حقه من التأمل لعرف أن المعية في هذا المقال إنما أريد بها معية العلم، وهذا لا ينفي معية الذات، فإن معية الذات طبعا لا تقتضي الاختلاط، وهذا يأتينا في باب المعية إن شاء الله. الشاهد من الكلام يعني فقط أردت أن أبين أن الظاهر المراد إذا نقول نجري النصوص على ظاهرها، ماذا نقصد نجري النصوص على ظاهرها؟ أي على ظاهرها الذي أراده الله. وكيف نعرفه؟ من السياق، من السباق واللحاق، واضح؟ من الظاهر الترتيبي. إذا الظواهر نريد الظواهر التركيبية، وكيف نقف عليها؟ لا بد من تأمل النص، ماذا سبقه، ماذا لحقه، ما هو موضوع الآيات، عن ماذا تتكلم. فهذا كله يحدد المراد من الكلام، بحيث لا يبقى عند القارئ عند السامع أدنى شبهة في المراد من النص. واضح هذه الفكرة؟ طيب، قال رحمه الله، قال ثم رسله صادقون مصدوقون. لا زال رحمه الله يعلل لماذا كان منهج السلف هو المنهج الصحيح. ذكر في البداية لأن الكتاب والسنة وحي من عند الله، وهي أخبار من عند الله، والله بكل شيء عليم، وكلامه أصدق الكلام، وكلامه أبين الكلام. هذا واحد. ثانيا، قال ثم رسله صادقون، أي فيما أخبروا عن ربهم. إن علمنا أن هذا الكلام إن كان من عند الله فهو حق على ظاهره. قد يقول قائل وما أدرانا أنه من عند الله؟ قال ثم رسله الذين أوصلوا لنا هذا الكلام صادقون، فالله عز وجل صدقهم كما مر معنا في بداية الكتاب، قلنا الله عز وجل شهد لهم بالصدق بالقول والفعل، واضح، وسبق الكلام على ذلك. إذن ثم رسله الذين نقلوا لنا هذه الأخبار صادقون فيما يخبرون به عن الله. قال مصدوقون فيما أوحي إليهم وأخبروا به. الله عز وجل أخبرهم بالصدق، فلما أخبرهم بالصدق بلغوا عن الله ما أخبرهم به بصدق، واضح. يعني كل هذا الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لنا أن باب الخبر، أن باب الأسماء والصفات باب خبري أي توقيفي، ما جاء عن الله نثبته على ظاهره. كيف نعرف أنه من عند الله؟ إن جاء عن طريق الرسل فهو من عند الله، لأنهم صادقون لا يكذبون، ولأن الله عز وجل لا يكذب عليهم. الله عز وجل صدقهم فيما أوحى إليهم، وهم صدقوا العباد فيما بلغوا عن الله. هذا هو حالهم، حال الرسل، فنحن نأخذ عنهم لأنهم صادقون مصدوقون. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله عز وجل واحد، والسبل طرق كثيرة تبعد صاحبها عن الصراط المستقيم. فإما أن يكون صراط الأنبياء هو الحق، وإلا فيكون غيره هو الحق. فإن كان الرسل طريقهم حق، لازم من ذلك أن ما عداها من الطرق والسبل باطل. لماذا؟ لأن الطريق واحد، وأن هذا طريق، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، واحد ما في غيره، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإما أن يكون طريق الرسل هو الحق، وإما أن يكون غيره هو الحق. فبين لنا أن طريق الرسل هو الحق. لماذا؟ لأنهم صادقون مصدوقون. يلزم من ذلك أن طرق غيرهم باطلة. ومما يؤكد ذلك قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أن الذين خالفوا الرسل ليس معهم شيء من الوحي فيما خالفوا فيه الرسل، فثبت فساد مذهبهم من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقولون على الله بلا علم، لا حجة معهم، هذه تدل على فساد مذهبهم بنفسها. الطريقة الثانية للاستدلال على فساد منهجهم أنه يخالف طريق الرسل، فبمجرد كونه يخالف طريق الرسل فهو فاسد في ذاته. واضح الفرق بين الطريقين؟ طيب، قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يستدل شيخ الإسلام بهذه الآية على ما تقدم من صحة منهج الرسل، فقال: قال الله سبحانه، سبحان هذه اسم مصدر من التسبيح، وتقدم أن اسم المصدر هو ما كان فيه معنى المصدر دون الحروف، فهي اسم مصدر من التسبيح، والتسبيح هو بمعنى الإبعاد والنفي. فسبحان ربك أي نبعد عن الرب وننفي وننزه، سبحان ربك رب العزة. رب العزة هذه من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الرب المتصف بالعزة. والعزة لها ثلاثة معان. أما المعنى الأول، طبعا اسم الله العزيز، فالعزيز الذي يدل على صفة العزة له ثلاثة معان. أما الأول المنيع الذي لا يرام جنابه، أي الذي لا تستطيع يستطيع أحد من خلقه أن يوصل إليه الضر، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا المعنى الأول للعزيز المنيع الذي لا يرام جنابه، أي لا يستطيع أحد من خلقه أن يوصل إليه الضر. المعنى الثاني للعزيز ذو القهر والغلبة الذي يقهر غيره ويغلبه. المعنى الثالث للعزيز هو الكامل في قوته، الكامل في قوته، فهذه ثلاثة معان: المعنى الأول المنيع، المعنى الثاني القهر والغلبة يقهر غيره ويغلبه، المعنى الثالث الكامل في قوته، وبعضهم أضاف معنى رابعا قال: العزيز هو المنفرد في قدره ومكانته فلا نظير له. المنفرد في قدره ومكانته فلا نظير له. ولذلك في علم الحديث ايش يسمونه في انواع الحديث؟ احد يقول الحديث العزيز. لماذا يقولون عزيز؟ يقول لان وجوده قليل نادر. واضح؟ فمن معاني العزيز الذي انفرد في قدره ومكانته فلا ند له ولا كفء له في قدره ومكانته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفه به المعطلون الملحدون أعداء الأنبياء، أعداء الأنبياء. قال: وسلام على المرسلين، فسلم على المرسلين، والسلامة هي البراءة من النقائص والعيوب، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله. فأولا نزه نفسه عما وصفه به الظالمون المبطلون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، ثم قال: والحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هكذا عرف شيخ الإسلام الحمد، قال: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله رب العالمين، فحمد الله عز وجل نفسه، أي أثنى على نفسه وذكر محاسنه، قال: والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله تتضمن اتصافه بكمال أو بتمام صفات الكمال، والذي يتصف بصفات الكمال هو رب العالمين، ولذلك قال: والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما وصفه به المبطلون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، ثم حمد نفسه لكمال صفاته. هذه الآية تقرر منهج الرسل، وأن منهجهم هو الحق، بدليل أن الله عز وجل أثنى عليه. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا أيضا بيان لمنهج الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. فالمنهج الصحيح أن الله عز وجل يوصف بالنفي والإثبات، فينفى عن الله عز وجل النقائص، ويثبت لله عز وجل الكمال. ونفي النقائص ليس مقصودا لذاته، وإنما لإثبات كمال ضده، فإن النفي المحض كاسمه. إيش يعني النفي المحض كاسمه؟ أي نفي محض لا كمال فيه ولا مدح. فلو قلت لك: الجدار لا عين له مثلا، لماذا لا عين له؟ لنقصه أم لعدم قبوله لها مثلا؟ تحتاج إيش؟ تفصيل. أم أن تنفي فقط هكذا؟ ما فهمنا لماذا الله عز وجل لا يظلم. طب لماذا لا يظلم؟ لعدم قدرته على الظلم أم لعزله؟ إذن النفي لا يكون كمالا إلا إن كان لإثبات ما يضاده من الكمال. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ثم سوف يشرع رحمه الله بعد قليل في ذكر النصوص. الإثبات تسمى الصفات الثبوتية، كقول الله عز وجل: وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهكذا الحكيم الخبير. هذه تسمى الصفات الثبوتية، أي أثبتنا لله عز وجل هذه الصفة. أما النفي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه تسمى الصفات السلبية. الصفات السلبية، السلب والنفي بمعنى، السلب والنفي بمعنى. والمنهج القرآني في باب النفي والإثبات، وإن كنا قد قدمنا الكلام عليه لكن نلخصه سريعا، نقول: الأصل في ذلك أن يكون النفي مفصل، أن يكون الإثبات مفصلا، بمعنى أن تذكر الصفات بأفرادها، بأفرادها: سميع بصير حي عليم قيوم قدير عليم سميع بصير إلى آخره. وقد يجمل في ذلك، وقد يجمل في ذلك، ولله مثلا، ولله المثل الأعلى، هذا إجمال في الإثبات. أما النفي فالأصل فيه أو المضطرد فيه أن يكون مجملا، كقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، وهكذا. وقد يفصل في النفي، وإن فصل في النفي كان لأسباب. هذه الأسباب يمكن إجمالها في ما يلي: أولا، إذا لماذا يفصل في النفي مع أن الإجمال في النفي أبلغ في نفي النقائص؟ تعرفون يعني أهل العلم يمثلون كثيرا، يقولون لو ذهبت إلى أمير فقلت له أنت لست بكناس، تريد أن تمدحه، تقول أنت لست بكنات ولا نسناس، ولست بقرد ولا بكلب ولا بخنزير ولا ببراد، إيش يقول لك؟ أنت هل تقبل مثل هذا؟ سبحان الله، هذا في الفطرة، أن من أراد المدح والثناء فإن أراد النفي كان الأقرب أن يكون مجملا في نفيه. فيقول مثلا أنت سالم من العيوب، مثلا أنت لا يوجد لك نظير، وخلاص، لأنك بهذا تكون نفي جميع النقائص. أما التفصيل فيها فغالبا يكون عن شبهة. كيف يعني؟ لو قلت له أنت لست فقيرا، لعله إيش يقول لك؟ ومن قال لك أن من قال عني هذا أصلا؟ أنت ما نفيته بخصوصه إلا لشبهة في ذهنك، واضح؟ ففيه نوع تنقص، وهذا هو السبب في النفي المفصل في القرآن، هذا من الأسباب. طيب، فنقول السبب الأول رد شبهة انتشرت وتكلم بها، كشبهة النصارى بأن عيسى ابن الله، وقالت اليهود أيضا إيش؟ عزير. شبهة أن يكون لله ولد وأن يكون له والد، هذه شبهة ناتجة عن إيش؟ من قال هنا قياس؟ لا، هي قياس كل حال، أي هو إما قياس تمثيل وإما قياس شمول. ما عهدوا في الشاهد إلا ما له والد وولد، واضح؟ فلما نشرتهم الشبهة وتكلموا بها وعمت بينهم، رد الله عز وجل عليهم تنصيصا. هذه الأولى. الثانية، السبب الثاني، ما قد يرد وإن لم يكن منتشرا ولم يعم الكلام به، لكن ما قد يخطر في الأذهان من أمور فيها نقص. يعني قد يقول قائل: الله عز وجل خلق هذا الكون كله، من خلق هذا الكون قد يتعب، واضح؟ وإن كانت اليهود قالت بهذا، لكن سواء قالت به أم لا، أحيانا قد يتوهم بسبب نقص الفهم بعض الأمور فجاء القرآن لينفيها. كذلك قد يقول قائل: الله عز وجل يعطي هذه المخلوقات كل هذه النعم، لا شك أن ملكه أو خزائنه قد نقص، واضح؟ فيأتي الرد. لماذا؟ هناك احتمال أن تحصل شبهة عند إنسان لنقص علمه، فيؤتى بهذا النص لرد هذا التوهم، واضح؟ الأول شبهة تكلموا بها واعتقدوها، الثانية توهم وخيالات قد ترد فجيء بالنص المفصل لردها. ثالثا، لما يتضمنه هذا النفي المفصل من إثبات كمالات كثيرة. فمثلا نفي العجز عن الله يتضمن أولا إثبات كمال العلم، لأن عجزك عن الشيء قد يكون لجهلك بكيفية فعله. لو قلت لك أصلح هذا مثلا مسجد، أعطيتك العدة كاملة، أنت تجهل، لا تعرف كيف، تستطيع أن تصلحه؟ لا، إذا تعجز بسبب جهلك مع وجود القدرة المادية. وهو أيضا إثبات لتمام القدرة والقوة. فلو كنت تعلم كيفية إصلاحه ولا قدرة عندك، هل تستطيع إصلاحه؟ لا. إذا نفي العزم يتضمن إثبات العلم والقوة والقدرة وما أشبه ذلك. إذا قد يكون الإثبات المفصل النفي المفصل متضمنا لإثبات كمالات متعددة، كذلك نفي الولد عن الله عز وجل فيه إثبات الغنى وتمام الملك والوحدانية والألوهية وهكذا. طيب، إذن ما جاء في القرآن من صفات الله فيه نفي وفيه إثبات، أما الإثبات فالأصل فيه التفصيل وقد يجمل، والنفي الأصل فيه الإجمال وقد يفصل لأسباب كالتي ذكرنا. قال رحمه الله بعد أن ذكر منهج أهل السنة، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لماذا؟ لما سبق ولما يأتي. ما هو لما سبق؟ قلنا صادقون مصدوقون، هذا هو. قال: فإنه الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الواسع، هو الطريق الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فطريقه هو طريق المستقيم كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل أمرنا وأوجب علينا في كل صلاة ندعوه بهذا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد بحاجة ماسة إلى أن يدعو الله، إلى أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. فإن الصراط المستقيم هو الدين، هو مجموع ما أمر الله به ونهى عنه، والإنسان علمه ناقص وعمله ناقص، فكم من شيء من أمور الدين نجهله ونتعلمه يوما بعد يوم بفضل الله عز وجل علينا، وكم من علم تعلمناه ولم نعمل به بعد. فقولك اهدنا الصراط المستقيم أي يا رب ثبتنا على هذا الصراط أولا، ثانيا علمنا ما جهلنا منه، ثالثا أعنا على العمل بما لم نعمل به منه بعد. فالعبد بحاجة ماسة إلى هذا الدعاء. قال: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين هم الذين آمنوا بالله ورسله كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون أي الذين اتصفوا بالتصديق، والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح، فأنت تصدق بقلبك فتعتقد أن ما أخبرت به حق، وتصدق بلسانك بأن تتلفظ به، وتصدق بجوارحك بأن تعمل به. فالصديقون جمع صديق فعيل، وهو من صيغ المبالغة أي كثر صدقهم، فما من خبر عن الله ورسوله إلا وصدقوه، وما من أمر من أوامر الله ونهي من نواهيه إلا عملوا به، سواء كان قولا أو عملا، سواء كان قولا أو عملا. قال: والشهداء. والشهداء يشمل العلماء والمقاتلون في سبيل الله. فالعلماء شهداء الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهم شهداء الله على رسلهم أنهم بلغوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكان يستشهدهم يقول: ألا هل بلغت؟ فيوم القيامة العلماء يشهدون أن الرسل قد بلغوا، ويشهد العلماء أيضا على الناس على الأمم أنهم قد وصلهم العلم، أنه قد وصلهم العلم وقد بين لهم. والشهداء هم الذين أيضا قتلوا في سبيل الله، فيتعم هذا وهذا. قال: والصالحين. والصالحين اسم عام يشمل ما تقدم، ولكن بما أنه أخره فلعله أراد من هو دونهم. الصالح هو الذي يعمل المأمور ويترك المحظور، هذا هو الإنسان الصالح. والصلاة درجات كما قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالناس تتفاوت. قال وقد دخل في هذه الجملة أي النفي والإثبات، النفي أي جملة ما جاء في القرآن والسنة من النفي والإثبات. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. من الآن من هذه اللحظة إلى أواخر النصوص التي يريدها المصنف من الكتاب ومن السنة سوف نمر عليها سريعا، فقط ننبه على ما يلزم فيه التنبيه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحها بالتفصيل، يعني ما ترك شارذة ولا واردة تقريبا إلا ذكرها، فلا بد أن تقرأوا جيدا حتى لا نطيل عليكم الشرح. ما نقرأ الكتاب سنة ما نصل آخر الكتاب إلا وقد نسيتم، ما يصلح هذا. لذلك ما يلزم في صلب الموضوع نذكره، واضح؟ خلال ذلك تقرؤونه من شرح الشيخ، من أراد أن يستفيد لا بد أن يقرأ شرح الشيخ قبل الدرس فليحرص على ذلك. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها تخلص صاحبها من الشرك العلمي. التوحيد قسمان، توحيد علمي وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد عملي وهو توحيد القصد والإرادة، ويقابله الشرك العلمي والشرك العملي. فخلوص ونقاء العبد من الشرك العلمي يكون بالتوحيد العلمي، وخلوصه وبراءته ونقاوته من الشرك العملي يكون بالتوحيد العملي. فسورة الإخلاص تخلص صاحبها من الشرك العلمي، وسورة الكافرون تخلص صاحبها من الشرك العملي. لهذا كان يروى عن بعض السلف أنهما سورة الإخلاص، أي قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فالأولى تخلص صاحبها من الشرك العلمي المعرفة والإثبات، والثانية تخلص صاحبها من الشرك العملي. قال تعدل ثلث القرآن كما ثبت في ذلك النص. وكيف تعدل ثلث القرآن؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه أقرب الوجوه في تفسير ذلك، فقال القرآن كله في التوحيد، وهو على ثلاثة أقسام: في توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته، يعني توحيد العلمي، وتوحيد في العبادة، توحيد العبادة هذا توحيد من؟ توحيد العبد لربه، أي أن يفرد العبد ربه. كيف ذلك؟ بالشريعة، هذه العبادات التي جاءت الأوامر والنواهي، عليك أن تعمل بما أمرت وتترك ما نهيت عنه، قاصدا بذلك من؟ وجه الله عز وجل. فالأوامر والنواهي هي حقيقة شريعة التوحيد. ثالثا، القسم الثالث، القصص والأخبار عن الأمم السالفة وعن الأمم اللاحقة وما الذي سوف يحصل. وهذه القصص ما الهدف منها؟ أن يبين لنا حال أهل التوحيد في دعوتهم، في جهادهم، في عاقبة أمرهم، وكذلك أن يبين لنا حال أهل الشرك وعنادهم وكفرهم وما هي عاقبتهم. فهذا هو القرآن، في إثبات توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، في توحيد الله في ألوهيته وما تكون به من أوامر ونواهي، وأخبار وقصص في حال أهل التوحيد. سورة الإخلاص في أي نوع من هذا؟ في أي قسم من هذه الأقسام؟ في التوحيد الأول، الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما جاء في بعض النصوص أنها صفة الرحمن، أن هذه السورة هي صفة الرحمن. وهذه السورة يفسر بعضها بعضا، قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد هي تفسير قوله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد في تفسير قوله أحد، قل هو الله أحد. فالسورة يفسر بعضها بعضا، قل هو الله أحد، فالله أحد في أسمائه لا ثنية له، أحد في صفاته لا مثل له، أحد في أفعاله لا شريك له، أحد في استحقاقه على عبده لا ند له. صمد، جاء عن السلف في تفسير الصمد أقوال، منها أن الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له يعني لا يوجد له أحشاء، لا معدة ولا أمعاء ولا قلب ولا. لماذا؟ لأن هذه لا تكون إلا في الأجوف، والأجوف لا يتمالك، أي أنه لا يقوم بنفسه، فيحتاج إلى غذاء وشراب ليقوم بنفسه، وهذه تحتاج إلى هذه الأحشاء. واضح؟ وهذا التفسير جاء عن عن عن عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، الذي لا جوف له، لأن الأجوف الذي لا يتمالك. لذلك يروى أن إبليس قبل أن ينفخ في آدم الروح نظر إليه، فلما رآه أجوف، فلما رآه أجوف تكبر عليه، علم أنه لا يتمالك، لا يتمالك أي لا يقوم بنفسه، فقير محتاج ضعيف. فالأجوف والضعيف الذي لا يتمالك. التفسير الثاني، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الجبار الذي كمل في جبروته، الرحيم الذي كمل في رحمته، الحليم الذي كمل في حلمه، وهكذا. وقيل الشديد، وهي بمعنى، فخلاصتها أي أنه الذي كمل في صفاته، بلغ في الصفات الحسنى الغاية. وقيل الصمد، ما تقدم يكون الصمد بمعنى فاعل أم بمعنى مفعول؟ فاعل، هو بنفسه. والقول الثالث يكون بمعنى مفعول، وهو الذي يصمد إليه، أي الذي يلجأ إليه ويحتاج إليه ويفتقر إليه، فكل من عداه يحتاجه ويلجأ إليه. وهذه الأقوال الثلاثة متفقة وليست متضادة، فهذا من باب تنوع التفاسير، يعني هذا ما يسمى بال، ليس من التقابل التضاد، وإنما من ليس من اختلاف التضاد، وإنما من اختلاف التنوع. كيف ذلك؟ من لا جوف له غني، واضح؟ وغنى الله مطلق، ولذلك كانت الملائكة إيش؟ صمد أيضا، الملائكة صمد أي لا جوف لها، لكن فهي أغنى من الإنسان، لكنها مفتقرة إلى الله، يكفيها أنها مفتقرة إلى الله عز وجل في وجودها، لا شك في ذلك. فمن فسر بأنه الذي لا جوف له يرجع إلى الغنى الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ومن قال السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده وإلى آخره، هذا أيضا كمال يدل على الغنى، فكلها ترجع إلى معنى كلي نستطيع أن نجمله، فنقول الصمد هو الغني بذاته الذي يفتقر إليه كل من عداه. نستطيع أن نجمل هذه التفاسير، أن ندمجها مع بعضها البعض، بأن نقول الصمد هو الغني بذاته المفتقر إليه كل من عداه. المفتقر إيش يعني؟ المحتاج. طيب، الله الصمد لم يلد ولم يولد، نفى الله عز وجل عن نفسه الولد والوالد، وهذا من النفي المفصل. قل هو الله أحد، هذا إثبات إيش؟ هذا إثبات مفصل، إثبات صفة الوحدانية لله. الله الصمد أيضا إثبات، يعني هو مفصل من جهة، مجمل من جهة، إثبات فيه إجمال، واضح؟ لما ذكرنا، عندما يكون بمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، الحليم، واضح؟ يعني الذي بلغ الذروة الغاية في كل أوصافه. نعم. لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، لكن يلزم منه إثبات كمالات متعددة. إثبات الوالد فيه نقص، لأن يعني وجود الوالد معناه أن لك بداية وأنك افتقرت في وجودك إليه، فنفي الوالد فيه كمال، عفوا نفي الوالد أنا أعتذر استغفر الله، نفي الوالد فيه إثبات كمال الغنى وفيه إثبات كمال الملك. كيف ذلك؟ لأن من كان له والد فملكه قد ورثه عن أبيه وليس ملكا ذاتيا، وكذلك من كان له ولد فالولد نعم ايش اثبات الوالد اي نفس الوالد في اثبات كمال الغنى وفي اثبات كمال الملك. اي نعم طيب. أما نفي الولد فأيضا يلزم منه إثبات الكمالات، من أهمها نفي الشريك. لماذا؟ لأن الولد من جنس الوالد، والغالب أن الولد يكون له شيء من ملك أبيه. كذلك نفي الولد في إثبات الوحدانية والصمدية، لأن الولد من جنس الوالد أيضا، فيكون له قدر من صفاته ومن كمالاته. كذلك الولد يلزم منه الفقر والاحتياج، لأنك تحتاج إلى الولد لماذا؟ لنفع يلحقك منه، أن يملأ عليك حياتك كما يقال، أن يعينك في كبرك، أن يساعدك في عملك، أنت تحتاج إلى الولد. المقصود من هذا أنك لو تأملت لخرجت بكمالات كثيرة ثبتت بنفي الوالد والولد. طيب نكمل. ولم يكن له كفوا أحد. إيش يعني كفوا؟ الكفر هو النظير والمماثل، والند هي بمعاني متقاربة. الله عز وجل لا نظير له. إيش هذا؟ هذا نفي مجمل. ولم يكن له كفوا أحد. هنا أنبه، هذه فيها ثلاث قراءات: كفوا، كفوا، كفأ. لا يوجد قراءة أبدا كفوا، كفوا، هذه كفوا ليست قراءة أبدا، وكثير من الإخوة يخطئ في قراءة، هذا لا يجوز، هذا يحرم، هذا لحن جلي. طيب إذن هذا نفي إيش قلنا؟ مجمل، يترتب عليه إثبات كمالات متعددة. فأنت إن قلت ولم يكن له كفوا أحد، إذن لا أحد يكافئ الله ويساميه ويمثله في رحمته، في عدله، في جبروته، في جميع صفاته. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فهمنا وجه كونها تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكما تقدم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال رحمه الله حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كما قدمنا فيه توحيد المعرفة والإثبات، ففيه صفة الله أنه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفيها القول، قال الله قل هو الله أحد، فهذه تضمنت المعرفة والإثبات. أما قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا ماذا يتعلق؟ هذا بالعمل، أي لا أتوجه في عبادتي إلى ما تتوجهون إليه، وهكذا. فكانت هذه سورة الإخلاص لماذا؟ يعني تخلص صاحبها من الشرك العلمي. ويا أيها الكافرون الشرك، قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله ترجعون إلى كلام الشيخ هنا في أعظم آية، لأن فيها أن كلام الله عز وجل يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض باعتبار ما تضمنه من معاني واضح ومواضيع، أما باعتبار المتكلم أي نعم. حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية تضمنت الكثير من أسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله الله لا إله إلا هو، على وجه الاختصار ماذا أثبتنا لله عز وجل بهذا؟ الألوهية. الألوهية، إثبات صفة الألوهية لله عز وجل. الحي، لاحظوا أن الحي جاء هنا مطلقا، الحي فيكون اسما، الشرط حتى نميز بين الوصف وبين الاسم، الاسم لابد أن يكون مطلقا كما قال ابن مالك رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. إلى ماذا قال؟ اسم يعين المسمى مطلقا أي من غير إضافة ولا تخصيص ولا تقييد، الحي هذا يكون اسما لله. لكن إنا من المجرمين منتقمون، الانتقام هنا منتقمون مقيد بأنه من المجرمين ولم يطلق. لو قال الله عز وجل والله المنتقم بس هكذا المنتقم لقلنا أنه اسم، لكن كان مقيدا فلا يكون اسما. الحي، الحياة خلاف الموت، وحياة الله عز وجل اسمه الحي أولا نثبته له ونثبت ما دل عليه من صفة، وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. القيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره وأقام على غيره، فالقيوم يشتمل هذه المعاني الثلاثة، وهذه المعاني الثلاثة: القائم بنفسه، المقيم لغيره، المقيم على غيره. القائم بنفسه أي الغني عمن سواه لا يحتاج أحدا سبحانه، المقيم لغيره أي الذي يمد غيره بما تكون به حياته، فأنت لولا أن الله عز وجل يرزقك، لولا أنه خلقك وما أمدك بالحياة، ولولا أنه زودك بما تستمر به الحياة من طعام وشراب وهواء وغيره، هل تعيش؟ هل يكون لك وجود؟ إذن أنت من الذي أقامك؟ الله عز وجل. وأقام على غيره عندما كنت طفلا، من الذي قام على تربيتك؟ والدك. من الذي سخر والدك لك؟ الرب جل وعلا. فهمنا الفرق بين هذه؟ أي نعم. ثم أكد الله عز وجل لنا القاعدة التي نسير عليها، وهي أن النفي يلزم منه كمال الضد، وكذلك الإثبات يلزم منه نفي العيب والنقيض. فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، لأن السنة والنعاس تناقض كمال الحياة والقيومية، لأن النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامها، إذن النوم موت، والنعاس أيضا نقص في الحياة، والنوم والنعاس أيضا نقص في القيومية، وهي يعني القيومية بمعنى التدبير ومراعاة شؤون الخلق وتصريف أمورهم. فأنت لو وكلتك مثلا بحراسة شيء أو القيام على شيء فنمت، كالحارس الذي نضعه عند الغنم، لو نام يأتي الذئب مثلا أو السارق ويأخذ. فمن أراد أن تكون قيوميته كاملة ينبغي ألا ينام. نعم أي طبعا، وهي السنة تعم هذا، تعم الغفلة والسهو والنعاس وهكذا. إذن أثبت صفة الألوهية، الحياة، القيومي. القيوم هل هو اسم لله؟ نعم أطلقه، قال الحي القيوم. نعم. ثم قال لا له ما في السماوات وما في الأرض. ما هذه من ألفاظ العموم، أي كل ما في السماوات وكل ما في الأرض له، فيها إثبات صفات الملك، فيها إثبات صفات الملك. ثم بين لنا الله عز وجل أن صفة ملك الله هذه صفة كاملة، يؤكد لنا، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه من تمام ملكه أن الشفاعة له سبحانه، ملك لله، فمن أراد أن يشفع لا يمكن أن يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الشفاعة بيده سبحانه وتعالى، وهي أيضا ملكه سبحانه وتعالى. ثم قال إذا إيش في هذا إثبات صفة تمام الملك؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم إيش يعني؟ الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، يعني ما حصل منهم أو من غيرهم في الماضي، وما يحصل منهم ومن غيرهم الآن وفي المستقبل. وهذا فيه إثبات صفات العلم. قال يعلم ما بين أيديهم، يعلم هذا فعل أليس كذلك؟ إذن هذا فيه أن صفة العلم لله عز وجل تنقسم، فهي ذاتية باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار أفرادها. فعلم الله عز وجل يتجدد باعتبار المتعلقات الشاهدة. كيف يعني؟ نقول العلم ينقسم إلى قسمين، علم غيب وعلم شهادة، عالم الغيب والشهادة. ما هو علم الغيب؟ علم الغيب هنا الذي نريده المستقبل الذي لم يحصل. الشهادة ما وقع وما هو واقع الآن ونراه نشاهده أو شاهده غيرنا. أما علم الغيب فهو صفة ذاتية لك تجدد، فالله عالم أو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لا إشكال. علم الشهادة هو الذي تتعلق به صفة الفعل. فالآن بعد قليل سوف نصلي، أليس كذلك؟ الله يعلم أننا سوف نصلي، علم غيب. عندما نصلي يكون علم شهادة. من الذي تجدد؟ الشهادة، علم الشهادة، فلا إشكال. إذن فالله عز وجل يقول يعلم، يعلم هذا فعل، صفة فعل تضمن صفة صفة ذاتية وتضمن الفعل. كيف ذلك؟ يعلم هذا فعل مكون من مصدر وزمن، المصدر هو الحدث هو الصفة، يعني صفة العلم، وتضمن زمنا، هذا الزمن دل على صفات الفعل أي أن هذا يتجدد. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. الآن بعد أن أخبرنا أن علمه محيط أراد أن يؤكد هذه الإحاطة والكمال، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا من تمام علمه. وسع كرسيه، هذه تأتي الآن صفة أخرى. إذا ماذا نستفيد من هذا المقطع من الآية؟ إثبات صفة العلم وكمالها. ومن كمال علمه أنه لا أحد يطلع على شيء من هذا العلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه بمشيئته. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنه موضع القدمين، وما ينقله بعض المبتدع من أن ابن عباس قال الكرسي هو العلم كذب عن ابن عباس لا يصح، بل كما قال الكرسي موضع القدمين. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على عظم الله عز وجل وعظم ملكه. قال ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يستله ولا يكرثه، يعني لا يتعبه. ولا يؤوده حفظهما، هذا نفي مفصل. طيب ماذا نستفيد منه؟ إثبات كمال القدرة، كمال القدرة. قال وهو العلي العظيم. العلي العظيم أسماء لله، نعم أطلقت العلي بأنواع العلو الثلاثة سوف تفصيلها، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. والعظيم الذي بلغ، العظيم هو الذي بلغ في كل شيء نهايته. تعاظمت أسماءه وصفته، إيش يعني؟ يعني وصلت في الكمال الغاية. يقول ابن عثيمين رحمه الله العظيم أيضا صفة مشبه طيب، ومعناه ذو العظمة وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك منه معروف من مدلول هذه الكلمة، ويدخل في ذلك كمال الصفات أيضا، كمال الصفات. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة عندما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للصدقة وجاءه الشيطان. ما علاقة آية الكرسي بأنه لم يزل عليه من الله حافظ؟ القيومية بالذات، كل في الآية له صلة لكن القيومية بالذات. لماذا؟ لأن القيومية إيش قلنا معناها؟ أن الله عز وجل يقوم عليك، بمعنى يدبر أمرك ويحفظك، واضح؟ فيحفظك من كيد الشيطان. طيب سوف أقف هنا، لكن قبل أن ننهي فقط سريعا، قال ما المقصود بالصفة الكاشفة في قوله تعالى الصراط المستقيم؟ الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة تقابل الصفة المؤسسة، يعني يعني يعبر عنه بتحصيل حاصل. يعني الصراط، طبعا هذا على قول من قال أن الصراط معناه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه. فإذا كان معنى الصراط لا اعوجاج فيه، طبعا المستقيم ما استفدنا منه؟ من باب التوكيد، فهو صفة كاشفة. إيش يعني كاشفة؟ لم تأتي بشيء جديد، وإنما كشفت عن معاني موجودة قد لا ينتبه لها، واضح؟ أي نعم. وبعضهم قال الصراط هو الطريق الواسع، أما الاعوجاج وغيره فيحتاج إلى ما يدل عليه فكان المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم. كيف نفهم صفة الخداع؟ الخداع هو أن تظهر خلاف ما تبطل. كيف يعني؟ أنت إنسان فاسد نصاب وتعمل عندي في الشركة الآن، حتى أثبت عليك هذه التهمة حتى يكون عندي دليل وأستطيع أن أقدم فيك شكوى، إيش أفعل؟ ما الحكمة الآن؟ أن أتركك وإيش أفعل من نفسي؟ لا أدري عنك وأضع مثلا كاميرا تصور، إيش تفعل؟ واضح؟ فأنا أظهر لك أنني أستأمنك، مع أنني إيش أفعل؟ أنا أستدرجك، واضح؟ أنا أظهر لك أنني مرتاح من لك، مستأمن لك، واضح؟ وفي حقيقة الأمر أنا أريد أن أوقعك في شر أعمالك، واضح؟ هذا خداع. هل هو خداع محمود أم مذموم؟ محمود. لماذا؟ لأنه بحق، لأنه بحق. فالمنافق الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر ليكيد للمسلمين، خداعه بحق أم بغير حق؟ فخداعه مذموم، أليس كذلك؟ فاستحق أن يستدرجه الله من جنس فعله. فالخداع هنا بمعنى الاستدراج، فالله عز وجل يرزقه، قد يعطيه الولد، يعطيه المال، واضح؟ قد يظهره، يجعله ينتصر في بعض الأحيان، فيظن من نفسه إيش؟ أنه على خير، واضح؟ ثم تأتي اللحظة التي يريدها الله عز وجل بمقتضى حكمته فيقسمه، واضح؟ معرف الأخ الذي سأل، واضح أن الجواب يكون خداع بمعنى الاستدراج، وهكذا الاستهزاء بنفس المعنى والمكر بنفس المعنى، وهذا يكون كمالا إن كان بحق وإن كان في مقابلة من فعل هذا الفعل لكن بالباطل، واضح إن شاء الله؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.